أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا شك أيها الإخوة أننا بصدد أيام هي لله كبيرة، أيام عظيمة، أيام يغتنمها من عرفها، أيام هي أحق بالمدارسة والتدريس، أيام كبار وشريعة مبثة من قبل الله عز وجل، يظهر أسرارها كل ما احتدث في الأمور. فترى كيف أن الله عز وجل بتلكم الشريعة، كيف اكتشف الله عز وجل سبحانه على أحسن وجه وأتم وأكمل بتلكم الشريعة. يعرف ذلك بظهور ضدها، على حد القول الأول ضدان لما استجمع ظهر، والضد يظهر حسنه بالضد، فإذا رأى المرء ضدا على هذه الشريعة علم أن المجازة الحصرية ليست إلا فيها. شريعة وتاريخ، عبادات مطلقة، عبادات تستحق المدارسة بحيث ينبعث النار بعدها للعمل المستقيم، للعمل الخاشع، للعمل المرادف له نظرة ثاقبة عميقة يدري مراد الله عز وجل فيما يريد من تشريعه سبحانه وتعالى. فللتشريع شرط وله شق آخر لا يعرفه كثير من الناس إلا من غار على مرادات الله عز وجل فيه، كما قال قائل للإمام أحمد رحمه الله: ما رفع اليدين في الصلاة؟ الذي يعرفه الناس جميعا أنه يندب للمرء أن يرفع يده في مواقع في الصلاة، يعرفه الناس جميعا. وهيئة تشييد الأقابر وربها، واستقبالك القبلة بها، واحتذائك بها في فروع أذنيك أو كتفيك، هو المشتهر بين الناس. لكن ما وراء ذلك يعرفه القديم، لما شرع الله هذا؟ فقال الإمام أحمد: علامة الديانة والانتظار بين يدي عبده. فاحتمال الحاضرون رفع يديه في صلاة الفجر، فكيف إن تحدثنا عن الحج؟ أيام الحج وعشر الحجة، العشر المناضلات، العشر المسابقات، العشر المقارنات، عشر ذي الحجة التي تضارع عشر الأواخر من رمضان، عشر ذي الحجة بما فيه الحج أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم طاعته، وأن يحملنا إلى الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يسهل لنا طاعته، وأن يسرها حتى تكون سلية من غير كلفة. الحج له مناظير ومواضع، الحج تاريخ، والحج فقه، والحج تضية للقلوب، والحج أركان وإيمان باليوم الآخر. الحج ركن ومبنى من أركان الإسلام العظيم. لتناقض جانبا من جوانبها وأعلم أنني لا أقول بذلك، لا لأنني أريد التقصير في حقه، وإنما لأنه أمر عظيم لا يستطيعه من لم يشد بعد عطف ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا الحق كريم وتاريخ الحق كريم، لأن تاريخ الحق منسلك، لأن تاريخ الحق منسلك بالتوحيد. لذا قرأ له دائما للعادات الثوابت، لذا ترى فيه دائما للأحداث الكرامات، لذا ترى فيه دائما شروحا مشبوبا مشبوبا إن نظر المرء إليها وعلم دلالتها. الحق تاريخ مذ بناء البيت، مذ رفع قواعده عن أسبابها. الحق تاريخ مذهب إبراهيم كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ابراهيم وامر ان ياتي الى جبال فاران بامراته هاجر، فانطلق الى جبال فاران ومعه امراته وولدها. حين ارادت ان تعمي هاجر اثرها على ساره حين دبت الغيره في قلبها، فانطلق بها الى هذا الموضع، وامره الله عز وجل ان يترك امراته تاريخ بالتوحيد متسم فطار عزيزا ان يترك امراته وولده. والصرف عزيز لذا يعده العلماء طاعه، الصرف عزيز كامتثال الامر، الصرف عزيز لا سيما امراه ابراهيم هي احدى امراتين الجمع، والصرف عزيز لان ابراهيم وثق اسماعيل وهو والصرف عزيز لأن إسماعيل كان قد بلغ الحب لقومه. صرفه عزيز قلب والد يتعلق بولده. قال أبو بكر رضي الله عنه وقد أتاه آدم فقال: ما تقول بطاعة الوالد؟ فقال: لا أمرك ولا أنهاك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الوالد أفضل أبواب من أفضل أبواب الجنة الوالد. فأوسع الله عز وجل من والد علوا جعله يترك توصيته على عياله، فلم يوصي الله عز وجل الآباء على عيالهم إلا في موضع الإرث فقط، ودون ذلك هم موصون بالإرث. والد يترك طاعته المجمة التي كان له منها الولد على جبل الجنة، ويترك ولده الوحيد البكري الاول. تامل ثم ينطلق على وجهه والمراه تتلمل حولها وتنظر فلا ترى الا صحراء بيضاء لا فيها انيس ولا رمز، فتنادي لمن تتركنا. لا بد ان تكون قد توسلنا لشيء او لاحد او لخبر ستخبرنا به. فيبقي ابراهيم ولا يرد جوابا وهو عجيب. عجيب ايها الاخوه، حين حتى لا يوديها. هو امر الله اذا نزل لا يناقش، هو امر الله اذا نزل لا يناد عليه، هو امر الله المطبق حرفيا. وان كان على بعض المشاعر فانطلق عليه السلام على وجهه، فلما تغلق عليه قال: فالتفت اليها واومى بنصرها. وسكوته عزيز وامامه اعجب، حتى عند الرد يكون بالاشاره. في روايات كان بالاشاره ليعلمها تلكم العقيده امر الله لا يناقش، فاورثت ذلك في رضاع امامها لاسماعيل. فبين قوسين قال له ابوه: ضيع عنك تمام. صدق الله. كلمة واحدة، وجها واحدا، ترفع على راسه. بل وجود تاريخ الحج عزيز. فأومع بوعده وفي روايات قال: نعم. فقال: إذا لن يضيعنا ليس في امر الله مضيعه، وليس في امر الله متاعه، وليس في امر الله مضر. ومن ظن ذلك فقد ساء مذموم بربه عز وجل، وهو يزرع كل الهدائم، لان تلك المصطفات في غير الله عز وجل. فتامل سيدنا الحج تاريخ، ومن تاريخ الحج تاريخ الحق صلى الله عليه واله وسلم. وان كنت قدمت بابراهيم فهو قريب البيت والحج، لا يذكر الحج الا به. اول ما بعث رسول الله حين دخل الكعبه عن ابراهيم قريب البيت، فلما اخذت صوره ابراهيم واسماعيل يضربون بالاسلام تبعر وجه رسول الله، وقال والله ما ضرب الشيخ به الضرب، لان ما ضرب الشيخ. فسمى ابراهيم شيخا عليه على نبينا الصلاه والسلام. فابتدات ابراهيم، لكن الغيره المتوفره هي على محمد صلى الله عليه واله وسلم، سيد الكونين والثقلين والفرقين، من عرب ومن عجم. تاريخ رسول الله عجم، لا سيما في الحج. كيف حج حجه الوداع؟ تتبع هذه السيرة، السيرة المهجورة من وجهين، من وجه تعلمها فهي مهجورة ولا يتبحر في ثناياها، ومن وجه آخر أن يتعلمها المرء خارجا عن الواقع، بحيث يرى أن الواقع لا يحتاج. أنها كانت في التاريخ الإسباني، مع أن التاريخ دعاء ودم فضل الله عز وجل. فما يقرا المرء من التاريخ شيئا الا ويرى انه قد اثرى عقله وعمره، فيزداد عقله ويزداد عمره، وكانه قد سد اثره. تامل جيدا كيف حج رسول الله حجته الوحيده، ومتى قبل الحج، وكيف استجاب رسول الله، وكيف استجاب رسول الله للحج. لكن رسول الله حج في العام التاسع للهجرة، ومن حج في العام الثامن حج الناس وبدا النهر اول رضي الله عنه. وفيه اشاره للخلاف، وفيه اشاره لقدر، وفيه اشاره لرتبته، فهو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليحج بالناس، ثم اردف لابي بكر علي رضي الله عنه، ارتفع هذا الموضع، اردف علي، فانطلق علي الى ابي بكر، فقال ابو بكر: ابعثك رسول الله لتؤم الحديث، يعني تبلغ مكاني. نفس وبين قوسين عمق القوة، أصل الدولة الإسلامية القوة، الولاء والبراء، على خطك بأبيك. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فمهما كان المؤمن في حضيض المعاصي ما لم يخرج من الإسلام فهو لك وله عليك حقوق، وإن كانت فيه منك بعض براءة لكنه في الجملة له حقوق. تأمل إنما ابتدى رسول الله دولة الإسلام بك عامتين، التوحيد والأخوة. فأول ما نزل المدينة بنى مسجدا، فاتفقت علاقة الناس بربهم، فكان الناس إذا ضاقت بهم الأمور انطلقوا إلى المسجد يصلون ويضعون ويقولون، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في غير وقت صلاة، فقال: في المسجد من غير صلاة؟ يعني ما عهدت ذلك عليك كثيرا، ما الأمر؟ فقال له: هموم وذلول لزمتني يا رسول الله. فانظر كيف كانت القلوب إذا اهتم واهتم واهتم انطلق إلى المسجد. تحقيق خاص لا تنزل نازلة إلا الانتقال الى ثم الهبوب اقى بين المهاجرين والانصار حتى كان الرجل من الصحابه يورث اخاه كما يرث فيه ولده وكما تنفذ فيه امراته. فانظر الى هذا المعنى بعمق. فانطلق علي وبمنتهى البساطه قال ابو بكر بعثك رسول الله مكاني. فقال لا لا وكانه يقول قد جعل الله لكل شيء فضلا. فابو بكر ابو بكر رضي الله عنه كما قال الزهري رحمه الله وذهب جماعه الى تفضيل عائشه على ابيها وما جعل الله لكل شيء فضلا. فقد راى ابو بكر المحمود رضي الله عنه قال فما بعثك رسول الله ما بعثني بداء قل بالك بعثني بداء. وما هو البداء؟ فنادى علي وارسل ابو بكر ابا هريره الذي بداء كما في الصحيحين عن ابي هريره نفسه رضي الله عنه. ما هو البداء؟ الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. وهذا كليم له دلاله الا يحج بعد العام مشرك فلا يمكن مشرك من مؤمن ولا من محارمه. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاهرن احدكم بالمصحف او قال بالقران الى بلده لانه ربما كبس منه وعبس منه فلا يكون لا يمكن من نفسه نفس المؤمن ولا يمكن من معالم اليهوديه. الا يحج بعد العام مشرك. والاصل الثاني ولا يطوف بالبيت عريان. طيب لو طقس المشركين الطواف بالبيت عرايا الا الاحانسه كما تعلمون ان قريشا سمت نفسها الاحانسه فكان الرجل منهم احسن ومعنى ذلك ان هؤلاء هم القائمون على الحرم البيت. فكان اذا جاء الناس الوقود يريدون الحج قالوا لهم انتم اتيتم بثياب عصمكم الله فيها طب ما الحج ارجعوه. فنكون عرايا يقال بشروا ملابسا من عندنا. فهي الحقيقه بالبيت مش ملابس الدنيا يطوف المطر بها الا الملابس التي بالبيت. فكان الناس يقولون وانا يملك انا لا اجد الا نفقه حاجه كل ما تطوف عليه. فيطاف بالبيت العظيم وقد بدا حرام والرجال والنساء سواء. فاصل ان تستغفر شهوته واصل ان يقطع امره. انه ينبغي دائما ان يكون في نفسك مناظره مناظره دائمه مناظره متواتره عشانية عبد الله عبد وجل وجل في كل موضوع ترى تقديرا هنا وشكرا للشريعة ماذا صار وكيف قال الله عز وجل هذا ما لم يحبه ما لم يحبه هؤلاء الله عز وجل. فيثمر اقتناعك بالشريعة فينزل في قلبك الشوق إليها. الشوق فإن علم الله الشوق في قلبك حسب كلمة تأمل. دخل ابو بكر رضي الله عنه وعمر حينما خرج من المسجد بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما للاخر هيا بنا الى دار ام ايمن فان رسول الله كان يزورها. فاقترب جميعا الى بيت ام ايمن رضي الله عن الجميع. فلما دخل عليها وجلس وأشهد رضي الله عنه وبعد موت رسول الله لا يبكى إلا على موت رسول الله. فلا يبكي بكي إلا تعلم أنه يبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرجه. فلما سلم ذلك رضي الله عنهما قال يا أم أيمن ألست قد علمت أن ما عند الله عز وجل هو خير تعلمه. والله ما أبكي لموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأني أعلم أن ما عند الله له خير وأنه قد استراح يقين. كما يبكيك يا أم أيمن، قالت أبكي على انقطاع الوحي والسلام. كانت كبيرة ولسان، كانت الحادثة تحدث فننظر إلى السماء نقلب وجوهنا كيف سيقول الله فيها. كانت الأرض مع السماء منتصرة، شوق إلى دين الله عز وجل، شوق إلى كتاب الله عز وجل، شوق إلى من، شوق إلى العبادة، شوق إلى الأيام والليالي، شوق فلا يأتيك الموسم إلا وقد شمرت له مستعدا. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. تأملوا أيها الإخوة، ألا يحج مع محل المسلم ولا يطوف بالبيت عريان إذا أرجع رسول الله حجته هو. حتى إذا ما نزل رسول الله إلى البيت لا يكون من معالم الشرك فيه شيء للبلدة، ثم التاريخ يتحدث. فطبعا العام التاسع له احداث، ففي اواخر العام الثامن كان فتح مكه واعقبه ببشاشه حنين، ثم موت عبد الله بن ابي بن سلول واحد من الاثنين، ثم غزوه تبوك، او كانت غزوه تبوك من قبل هذا، مات بعدها عبد الله بن ابي. فله دلاله اخرى، ده هذه الامور هي المقدمه التي كانت نتيجتها انه لا يحكم على عم مشرك ولا يحكم بيت عيال. ففتح مكه وفتح حنين كشف للمشركين تماما. ثم غزاه تبوك وفضيحه المنافقين، هذا ايضا من التعاليم القويه جدا. ثم موت كبيرهم وتعديل الراي فيه هو ايضا امر عظيم. فتامل جيدا وانا اعظوها اعظوها، فهذا امر يحتاج الى جلسات والى مباحث نظر، لكن اعظوه امورا. فتح مكه نصره المشركين في العام الثامن الهجري وفي شهر رمضان، نقض قريش العهد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالها. فلما ان خرج صلى الله عليه وسلم لقتالها فامتحن الله عز وجل بالقهر. مكه ام القرى الطيبه صاحبه الصيف لم يقتل فيها احد قط او قريبا من ذلك، ولم يكن فيها معركه قط او قريبا من ذلك، لأنه كان في بعض المناوشات. لكن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغتة، وهي أم القرى والموضع المعد، دخله بغتة. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من دخل داره فهو آمن. يعني توارى من أمان لا أكاد أنظر إلى صفحة وجهه. وهذا لعمل قمة الكذب. ثم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم امر المؤمنين، فيخرج بلال على ظهر الكعبه في حادثه وحيده. ما واحد خرج على ظهر الكعبه واسلم، وبلال الحبشي الاسود المرد، والعرب تنفر بالقطع لما تعرفت عليه حتى ترى قطعا تنفر من هذا اللون. حتى قال بعضهم وهو جالس ينقض عمل المسلمين حول البيت، قال: اني لاحمد ان ابي قد مات حتى لا يرى العبد الاسود وهو فوق الكعبه يؤذن او ينادي بنداء محمد صلى الله عليه واله وسلم. كانت كثره كبيره، وبها قد جاءت مقدمه استقبال الامر في الجزيره. لكن اقول مقدمه لان كماله الفتح كانت الغزاه الحنين، من بعدها اوقات طوال. حينما خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلم بعد الفتح مباشره، شيء يسير جدا ايام علم ان مالك ابن عوف جمع له الجموع واراد ان يقاتله وان يسترد هزيمته وان عوض خسارته حتى خرج بعض اهل مكه ينظر ما يحدث في هذه المعركه ويقول صبر سحر محمد اليوم. يعني لم يكن هناك للمشركين قوه مع عمان. وكان هذا ايضا من فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهزم المسلمون اولا لتقرير ان النصر في السماء محفوظ حين قال قائلهم لن نغلب اليوم عن مله. كانوا ما يقرب من 12,000 انسان وهذا عدد لم يتهيا قبل قط. فلما صار الامر كذلك قالوا لن نهزم عن مله احنا تفرق الجرس. وحينما ينظر المرء الى الاعيان يفقد النظر الى السماء حيث عرش الرحمن. حين ينظر المرء الى الاعيان ينظر في قلبه نوع شرك فيضعف النصر عنه ايضا. فان النصر والتوحيد يناصر بقدر التوحيد بقلبه. الم ترى الى المشركين لما اخلصوا في عباب البحر أجابهم الله. فلا أقول كانوا على التوحيد لكنهم أخلصوا وشهد الله عز وجل لهم أنهم دعوا الله مخلصين له الدين. فعلى قدر ضعف هذا يكون هذه قواعد الحج لا يؤمن الحج عام لا يرى أنه سيحصل المشقة. الناس الذين يمسحون فتراه يخرج الى منى سويعات ويخرج مباشره متجاوزا يوم التوقيع لمنى الى عرفة. وتراه عند مزدلفه يحط رحله على الارض ثم يرفعه ولو شرب كوبا من الشاي فرضي الله عنه. يقول لك انا وضعت الرحل اسم نزلت ثم ينطلق من مزدلفه بعد ذلك اليوم الجمره ثم يرجع الى مخيمه ولا يكاد يثبت فيه يرجع الى فندقه دائما. ومنهم من يوكل ويوكل لا هذه الرخص كانت في ارض مدينه ولذا اقرها رسول الله في هذا المنازل. لكن الارض خذوا عني مناسككم انظروا الي. قال بعض الصحابه رايت رسول الله يسعى يدور جاره على رجله حتى بدت ركبته من شده شعره وشده التفقه والمؤونه. هي مؤونه تاريخ الحج مؤونه. وعلى قدر الشده هذه يكون الاجر الثواب. فتامل جيدا. فكانت غداه حوازن وهي تقتل فيها المغلب اليوم عبد الله فقلت في اول الامر ودفع اليه مالك بن عوف كل ما استطاع حتى نفر المسلمون افرادا رجل واحد. فلم يبقى مع رسول الله الا نحو 100 امام الجيش العظيم. فاودع الله عز وجل فيه النصره والرعب من عنده حتى قال مالك بن عوف هو يفر وقد استطر خلف اكل وجعل عينا عن رجل جاسوس ينظر الى الناس. فقال ما ترى؟ قال ارى رجلا قد ارتفع عمامه حمراء او قال ملاءه حمراء وضع روحه على كتفه يسوق بفرسه. فقال هذا الزبير بن العوام ووالله ما لكم جميعا به طاقه ففروا منه وضع الله فيهم خشية الاعداء. فخاف الاعداء منهم 100 فقط. قال جابر بن زهير حاكم رجعنا الى رسول الله حتى وان لم اصبع عنده من التسليم. كمعنى من المعاني ضعف هذا الشرك جدا واستتمت منه الطرق وظهرت التسليم. ثم معنى اخر فضيحه النفاق. ففي غزاه تموت عمل عبد الله بن ابي في الخطوط الخلفيه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمل النفاق دوما. فكانوا قد بنوا مسجدا يدعون الصلاه فيه وهم يتواصلون مع اليهود والفرس. ويا يسمعون في السلام. وجبريل رواح بها أسماء. فأخبر الله عز وجل نبيه بهذا، فلما رجع حلقا وافتتح أمر المسجد ولم يزل أمر عبد الله بن أبي مستجرا، فاستتمت فضيحة عبد الله بن أبي بموته. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يرون أن عبد الله بن أبي فقط لا يريد الكفر وإنما يريد الملك، فبينه وبين رسول الله غير فقط. فكان عزيزا عندهم. ويتضح ذلك أيها الإخوة حينما ذكر المؤلفون أنه بعودة رسول الله من غزاة تبوك، وقيل من غزاة حنين، من غزاة الأحزاب، وهو الأنصار. قال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن أعز منها أبدا. فسمع رسول الله بهذا فانطلق إلى سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه، وجلس إليه وقال: انظر ما يقول أبو الحباب. وتلطف له لأن الرجل لم يزل على الناس مستكبرا. فقال له عمره: يا رسول الله، فإن تاج الملك كان ينظم طلبه له ليكون على أفضل فضل أمير، يعني لما أتيت أن تضع ملكه لك ما يعتقدونه الآن لمثال الملك فضل، لكن ما كان يؤمن من بغض لله ورسوله ده لم يظهر في هذا الوقت، ظهر عند موته. فدخل رسول الله كاشفا عنه فقال: ألم أكن قد نهيتك عن حب الملك وأنت تفعل في كتابك؟ ألم أكن قد نهيتك عن حب يهود؟ فقال له: ما من بر أو ضرك أيها الأخوة وما عن كفر كما هو. فتأملوا أيها الإخوة، كان ذلك بين يدي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فكان ينبغي أن تعلم ذلك، أنه لكي يستتم أمر العبادة فينبغي من توفر مثل هذه الشرائط، لتعلم أن الأمر سيستتم، لكنه لقاح ونتاج ومقاومة تكون بين الحق والباطل، فيفرض الحق الباطل حتى إذا تلاشى استقام الأمر. الحج تاريخ، والحج بدء من العشر الأوائل من ذي الحجة، لكن هذا هو الذي نزيل عليه إن شاء الله عز وجل بقوة الإيمانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي غدر وإذا نهي انتهى وعقل نهواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشر ذي الحجه مباركات، كبيرات عظيمات لها شانها، يعرفه اهل الايمان والفجر. فان لله عز وجل في ايام الدهر نفحات عطيات عباد تدرك بها من سبقك من احوال الاعمار، كما ذكر عن نبي الله نوح انه حدثت امراه في مجلسه، أو سمعت امرأة في مجلسه أن أمة تأتي من بعد أعمارها ما بين 60 و70، وقوم نوح كما تعلمون بالألف سنة، فأعمارها بين 60 و70 فقط. فرفعت المرأة صوتها قائلة: لو كنت من هذه الأمة لقضيت عمري بسلسلة. أسم سلسلة بسلسلة لطول أعمالها. فقال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا يعني أمة فاضلة. قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني قال أفضلهم. طيب كيف تكون أنت أفضل وهؤلاء أفضل عمر إذا هم أفضل عمودية وأجل؟ فيعطيك الله عز وجل إضافة إلى ما أكرمنا الله به من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول القاسمي رحمه الله أن هذه الأمة أكرمها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها في مقدمة الأمم، لكنها مع التي شرفها الله بالحياة فيها. بالأمس زلزلني بعض الإخوان ببعض المخلصين نحسبهم والله يحسبهم كذلك، وهو على المنبر يزكي الناس بتلك الأيام ويقول أيام العظام أيام المباركات أيام كذا، حشر نفسه وضاع نفسه. تأمل كيف كانت صابرك وعلى أي شيء يكتب به لا يدعو إلى الله وإلى أكابر الأعمال وأكابر الأيام ومفاخر الأيام، وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيام النفحات ما أدركها وأسعى لها وأدركتها أنت، أفلا يراقب قلبك الحمد لله؟ أدركتها أنت حياة حياة وهي مشهورة لدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من أيام، ما من حصريا، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. وكما قال ابن رجب رحمه الله في لطائفه أحواه: فإذا كانت الأعمال أحب إلى الله فهي أفضل الأعمال. يعني أفضل الأيام إذا كانت الأعمال بهذه هي أحب إلى الله فهي أفضل الأيام. لذا استدل بعض أهل العلم أن أفضل أيام الدنيا هي التي تحيا منها اليوم الثاني. أفضل أيام الدنيا بذكرها وعبوديتها وعملك مع الله عز وجل. فالصحابة نظروا إلى هذه الصيغة الحصرية التي تفيد العموم، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ إذا كانت الآن سيبذل المرء فيها شيئا فأعظم ما يبذل المرء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد غزوة في سبيل الإسلام، ولا الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني وأنت ها هنا بين آلك ومالك تحرز رتبة الشهيد الذي ضحى بنفسه ودمك موجودة فيه كما هي، نفحة عجيبة تستاهل شكر الله، تستاهل شكر الله. تأملوا أيها الإخوة، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، استكفى بذل كل شيء، خرج فترك كل شيء، لكن دون هذه الرتبة لا يدرك أصحاب هذه العشر أحد فقط. ولذا كان مسروق بن نزع رحمه الله يقولون عنه: كان إذا دخلت العشر لا يقدر عليه. تعرف لا يقدر عليه يعني؟ يعني لا تكاد ترى أحدا يستطيع أو يمثل أن يفعل ذلك. إن عبوديته بهذا الوقت كانت عظيمة جدا من ختم كتاب الله عز وجل وذكر لله عز وجل وقيام بين يدي الله عز وجل وترك الصوم لله عز وجل. لا يقدر عليه، ما من ايام من اعمالها الحج الهبوط. الحج نسال الله عز وجل ان يحملنا واياكم الى الحج. ومن اعان حاجا يقبل الارض ان ياخذ ان يشاركه في اجره. من اعان حاجا شركات الإعمار وإنسان المقام لا يسمح لبناء شبه من تجعله بين قوسين، شركات السياحة الدينية التي تخرج هذه الحج والعمرة تضيع عليهم الحج أحيانا ليحدث شيئا من الفرص التي توفر له بعض المال، مع أنه لو نوى في ذلك إعادة الحديث أخذ مالا وأخذ حسنات عظام كان هو كمثله الأجل، لأنه خلفه وأعاد. فتأمل جيدا الحج ثم الأضحية، والأضحية واجبة عند بعض أهل العلم. الأضحية قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال يعني في هذه الأيام العج والتزجر. العج العجيب فوق الصوت العالي بالتلبية، نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم من الحج والعمرة. فلا أراك في الحج خافض الصوت المبتدع، وإنما يسير المرء سائرا من البيت كما وقف البيت ينادي يشعر إعلانا منه بنيته إلى ربه عز وجل وولده بعبوديته. العبد رب صوته والسد سواء كان هناك او هنا تشرع الاضحيه هنا وهناك يشرع ايضا هناك الهدي او الهدي سواء كان واجبا او تامل جدا. والأضحية ينبغي أن تتنبه لها، الأضحية فيها شرط عقد أنها تعتقد أن الأضحية هي لها مكان عند الله قبل أن يكون لها عندك مكان، أنك تعتقد أن هذا الدم جزء أشرك بالله من ذبح لغير الله. فإذا ذبحت لله فأنت تمثل التوحيد في قلبك. فيها جذب عقدي أن من عظم الله عز وجل اختار أضحيته، مش أي حاجة، وإنما أنواع السن والجمال والهيئة. كان رسول الله يقلد هديه ويلعنه، يقلده ويعزه جذب عبد الله، يقلده ويلعنه ويوقف أنه هدي حتى كان يستجدون الدم من عند الأنامل فيجعلون به هيئة. إذا مر علم الناس أنه هدي، علم الناس أنه من الهدي فلا يقترب الواحد هيئة. يقدر لله عز وجل فاختر أضحيته واصبر بها المنازل. ففي سنة الترمذي عن أبي هريرة إن شاء الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم شيء أقرنين أم لحين خطيين. طب الخطي ده ما يبقاش من خطأ؟ لا، بل بالعكس فيما يمدح، فيقول أرباب الشأن الجد القطري أفضل لحمه وأشتره وأطعمه. فضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عن محمد وآل بيته، اللهم هذا عن محمد وأمته. فقال بعض الصحابة لقد أسقط رسول الله الأضحية عن أمه، يعني ضحى يعني الذي ضحى عن بيته. فانظر كيف وصفه لك ولم يرى ضحى عنه. فأنت بكبش الأملح، أنت ببقرة الأكحاف، أنت بجبل، أنت بأضحية تستأكل ولا تذبح، فإنها من مكان عند الله عز وجل. من الأعمال أيضا أيها الإخوة الصوم، ومن استطاع فرده فليفرده ولا يهمله، فإن العمل الصالح مستحب بإجماع وصوم من رؤوس الأعمال الصالحة. فتأمل، وهذا ساق النووي في المشنى، فتأمل الصوت ترك الصوت كل دقيقة تمر عليك وأنت تصدق دون أن تفعل شيئا. فما ذلك وقد قال جابر تحضير صيامه بالمسجد المسجد. وكان السلف والشرطات مكثوا في المسجد وقالوا كنت تحضر صيامنا مكثر في المسجد، ومنه الاعتكاف. وترك اثرا في ذلك عن ابن عباس يوم عرفه كان يعتكف باهل السنه النهار مقبول. ومنه مع ذلك العشيق لله بالدعاء تاثرا بالحديث، كما انك لا تاخذ من شعر راسك ولا من اظافير تشبعا بالحديث اذا اردت ان تضحك، فهو كذلك. ومن الاعمال الصالحات الذكر من قراءه القران خاشيه الباقيات الصالحات، وقد اتى فيها اثار بها ضعف مجموعها يدل على ان لها اصل ان تذهب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وفي القصبة الفائدة بين رسول الله في حديثه أن الحمد لله تملأ الميزان، الميزان اللي توضع في السماوات والأرض ما يبينوش، تملأه الحمد لله ما يبدو بالحمد لله. لا سيما التقيات الصالحات أيها الإخوة، عشر دنيا العمر أيام بركة للأعمار، أعمال تحتاج إلى همة. فبادر فلن يفوتك من شهوتك شيء، كما قال بعض السلف وقد قال القوم وقام الليل كله فقيل من تصنع وكيف قدرت على هذا؟ قال ما صنعت شيئا الا انني نمت النهار بدلا من الليل وقمت واكلت الليل بدلا من اهل النهار. المساله بسيطه، تصوم النهار فتحصل شهوه الطعام بالليل، وتقوم من الليل فتحصل شهوه النوم بالنهار. ويا خيبه من ترك تلك المعادله، ايام الافطار لا ينبغي للمرء ان يتركها، نمر هكذا ايها الاخوه. فان كما قال الحسن رحمه الله بن الصفاك إلى بعد قبرك. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت شيئا قط إلا رضاه رفع منه. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا عبوديته، وأن يوفقنا لعبوديته، وأن يحضر أيامنا هذه بعبوديته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا لك شكرا، اللهم اجعلنا لك، اجعلنا لك شكرين، واجعلنا لك أوابين، واجعلنا لك أوابين، واجعلنا لك تائبين. اللهم ارحمنا فإنك من الراحمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمك ولا يرحمك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر الكفر والمشركين. اللهم ثبت المجاهدين وكحم أعداء الكافرين حتى يحكموا الجزية على يد المظلومين.